الراديو 90 90 هواها مصري. والآن الموعد مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة في كلام معلمين ورعب، استكمالا للنداهة اللي كنا يعني فضل منها حلقة كده أجلنا شوية. تعود النداهة في جزئها الثالث من تأليف محمود الجعيدي والعنقاء. يلا ضل النور، هيدفونز اللطيفة بتاعتك لو انت سمعنا في العربية وانت على طريق، والصوت شوية من فضلك لو سمحت. اللي بيخافوا يعني نظرا للسن او خلافه، يعني ما اقدرش اقول لك اقفل الراديو، لكن وطي الصوت شويه او يعني ارجع لنا بعد الرعب على طول. يلا بينا جاهزين. العنقاء. العنقاء هو كائن خرافي ذكر في الأساطير القديمة، وتسمى بالاسم ده بيقولوا بسبب العنق الطويل. قالوا عنه إنه لما بيموت يحترق ويتحول لرماد، ومن الرماد يعود مرة ثانية للحياة. اتكتب عن العنقاء الكثير والكثير من القصص، ومن هنا بتبتدي حكايتي. اسمي ياسر، متزوج من حوالي سنة، خريج كلية أثار وبحضر الماجستير. في أحد الأيام وصلت لي معلومة عن اكتشاف أثري جديد في الوادي الجديد، إنهم لقوا مقبرة فرعونية وجواها تابوت، واللي سمعته إن التابوت ده هيتم فتحه بكرة. أستاذ في الجامعة طلب مني أروح هناك علشان أتابع تطورات الموضوع أول بأول، لأنه هيكون مفيد ليا جدا في الرسالة اللي بعملها. الموضوع شدني جدا ولقيت إنها فرصة كويسة. خرجت من عند الأستاذ وأنا كلي حماس، لكن فجأة سمعت حد بينادي عليا. بصيت عليه، كان إيهاب. إيهاب هو زميلي وبيحضر ماجستير زي، وقال لي نكلم الدكتور علشان يسافر معايا. قلت له هايل، على الأقل نبقى مع بعض ونساعد بعض. اتفقت مع إيهاب إن احنا السفر بكرة الصبح بالقطر. رجعت البيت واتفقت مع زوجتي إنها تروح تبات الكام يوم دول عند حماتي لحد ما أرجع. عشيت، دخلت أنام استعدادا للسفر. حلمت خير الله ما جعله خير، ان انا ماشي لوحدي في وسط مقابر كتير، صمت رهيب، السماء بتمطر، الارض كلها طين لزج. سمعت صوت حد ماشي ورايا، خطوات تقيلة وصوت عكاز بيدب في الارض. كل ما بص لورا ما لقيش حد، لحد ما وصلت لحوش قبر قديم، قبر من الحجر، تحس انه حاجة قديمة جدا، بابه خشبي لكنه كان مفتوح. دخلت، شفت حاجات زي كائنات سودة أو كائنات سودة ملامحها مش واضحة، منظرها مرعب. لكن الغريب إن أنا كنت بتحرك في انطلاق وانسيابية، شايفني كبطل الحلم. يعني الحيطان كانت كلها، مجرد ما بخطي جنبها بتمتلئ باللون الأسود، وبيخرج منها حاجة زي رماد أو غبار أسود. بدأت أجري علشان أخرج من المكان، لكن وأنا بجري اتكعبلت وقعت على الأرض. لقيت إيد بتساعدني إن أنا أقف. بصيت، شفت واحدة ست لابسة عباية سودة، ست عادية جدا. فبقول لها شكرا كتر خيرك، ملحقتش هقول لأني لقيتها بتعمل حاجة زي ما تكون بيطلع منها صوت غريب. فجأة لقيت رقبتها زي ما تكون مدبوحة. فضلت أرجع لورا خطوة خطوة وهي بتتحرك تاني ناحيتي. لقيتني بترفع من على الأرض، كأن قوة خفية اللي بترفعني بترفعني، ولقيتني واقف وشها وشها في وشي، عينيها كلها موت. عارف العينين اللي بتبقى خالية من الحياة وكأنها ما بتبصش على حاجة معينة. صحيت على هزة قوية في كتفي، كانت مراتي بتصحيني مالك انت كنت عمال تزعق وانت نايم؟ معذور، لا مش ترجيم، كوز كوز. بصيت في الساعة، قلت لها أنا همشي أنا عشان ما أتأخرش. قابلت إيهاب عند محطة القطر وكان شايل معاه شنطة كبيرة. قلت له إيه يا عم كل ده؟ ده أنا يا دوب جايب معايا اللابتوب وكام حاجة بسيطة جدا يعني. قال لي أنا بحب أعمل حساب الظروف. ركبنا القطر وخلال الطريق كنت قاعد ساكت. قال لي مالك؟ قلقان ليه؟ قلت له مش عارف، حلمت حلم وحش قوي من وقتها، وأنا عارف الواحد لما بيشوف كابوس بيفضل مجهد. قال لي دي أضغاث وأحلام يا صديقي. أنا عارف إنها أضغاث أحلام بس أنا متضايق. يا عم سيبها على الله، المهم أنا عملت لك بحث كده على النت وعرفت شوية حاجات عن المنطقة اللي إحنا رايحين ليها. قلت له حاجات زي إيه؟ بص يا سيدي، الكشف الأثري حصل بالصدفة، كان الأهالي بيحفروا بير مية وبعدين لقوا صخرة واكتشفوا بعد كده إن الصخرة دي هي بوابة المقبرة. الغريب في الموضوع لحد دلوقتي إن المنطقة دي مش أثرية أصلا، وده أول اكتشاف فيها. وبيقولوا إن الشخص المدفون في المقبرة دي والله أعلم إن شخص كان بيعاقب أو مغضوب عليه أو شخص كان مكانته كبيرة جدا وعمل ذنب كبير أو تكتروا عليه ودفنوه. والله طيب احنا هنروح وهنعرف. استنى بس، خدي كمان. التابوت معمول من حجر معين، الحجر ده مش الفراعنة اصلا اللي بيستعملوه. امال مين اللي بيستعمله؟ اخوانا عارف، انا قلت لك المعلومات اللي عندي وخلاص. وصلنا البلد اللي فيها المقبرة، ركبنا تاكسي ورحنا مباشرة على طول على مكان الكشف الأثري. مفيش نص ساعة كنا واقفين قدام المقبرة، صحفيين وعلماء آثار وعمال وشرطة والكل عمالين يسحبوا التابوت في الوقت ده. لما خرجوه التابوت كان تقيل جدا لدرجة ان اللي بيسحبوه كان مش ببالغ لو قلت فوق العشر رجالة. فضلت واقف أراقب اللي بيحصل وأنا متوتر جدا. تابوت متزخرف عليه نقوش عبارة عن أرقام وحروف مش عارف أقراها، يعني مقلوبة أو حاجة، حروف بشكل مش مفهوم. قلت لإيهاب لا ده مش فرعوني خالص على فكرة، أنت كلامك صح، العمال بدأوا يحركوا غطى التابوت علشان يفتحوه. حد ما سمعنا حد جاي من بعيد وعمال يزعق ما تفتحوش التابوت ما تفتحوش التابوت. لفت ورايا وبصيت لقيت راجل عجوز دقنه طويله لابس جلابيه سودة وماسك عكاز وبيسند عليه وبيحاول يجري. وصلت له وهديته قلت له في ايه يا حاج؟ في ايه؟ انت تعرف حاجه؟ التابوت اللي انتوا عايزين تفتحوه ده وراه موت وعذاب كبير يا ابني. طب فهمني. لسه هيتكلم لقيت ايهاب بيقول لي تعالى تعالى فتحوا التابوت خلاص. الراجل بص لإيهاب ومسك فيه وقال له انتوا مش عارفين انتوا عملتوا ايه، مش عارفين ان انتوا جبتوا الموت بايديكم. إيهاب زق ايدي عنه وقال له وسع يا عم، انا مالي يا عم انت، انا شفتين انا اللي فتحته. الراجل اتلفت بص يمين وشمال ومشي. وانا وإيهاب واقفين قلت له تفتكر الراجل ده قال الجملة دي ليه وبالتحذير ده ليه؟ يا عم ده راجل مجنون، هتلاقيه كان عايز ياخد من اللي هيطلع. سيبك سيبك تعالى تشوف. قربنا من الناس اللي متجمعة حوالين التابوت، همهمة ورغي وناس عمالين يتناقشوا بصوت عالي ومحدش فاهم حاجة. المفاجأة، تابوت فاضي. أيوة فاضي، والكل واقف مستغرب. ما كانش فيه في التابوت غير شوية تراب أو رماد زي تراب محروق كده. كل متضايق وفي خيبة. قلت له امال ايه يا عم المغضوب عليهم والمش عارف ايه اللي انت قلته لي فين؟ قال لي انا معرفش، انا قلت لك اللي انا قريته. شكلها مشوارنا طلع على الفاضي. قلت له طب ما تيجي نصور المقبرة من جوه. في الوقت ده كان الوقت الدنيا ليل ومشي كل الموجودين بعد شوية، كانوا سايبين حارس غفير اسمه عم سيد. اتكلمنا معاه وقلنا له احنا بنعمل رسالة في الاثار وبينه وبينكو ادينا له فلوس عشان سيبنا ننزل. انا ما قلتش حاجة. جوه المقبرة ضلمة، الكشافات تكاد تكون كشفة جزء بسيط جدا، سلم في اولها طويل، نهاية السلم بتلاقي نفسك جوه قاعة ضيقة لقينا سيد نازل ورانا وبيقول ما حدش يلمس حاجة، أنا مش عاوز مصايب. خلاص يا عم سيد خلاص. هو ما كانش أصلا في حاجة عشان نلمسها بالمناسبة، كان في نقوش حاجة زي طائر، الجسم شبيه جدا بجسم النسر ولكن راسه كانت عاملة زي السلحفة. سمعت حد بينادي علي، ياسر. لفت الهاب قلت له نعم الله عليك، ايه انت ما ناديتش عليا؟ لا ما ناديتش. طب ما سمعتش حد بينادي عليا؟ لا ما سمعتش. طيب ربنا يستر. عدينا من القاعة اللي كنا فيها دقيقة ودخلنا أوضة تانية. الأوضة كان عليها نقش لكائن مرعب جدا، عبارة عن رأس جدي وقرونه طويلة جدا وواقف وسط نحت عامل شبه النار. في اللحظة دي سمعت صوت نفس حد، في نفس حد، في حد رابع. حرك نور الكشاف ناحية مصدر الصوت، قلبي كان هيقف. واحدة ست نايمة على الأرض وضمها رجليها وإيديها لصدرها زي الجنين في بطن الأم، شعرها أبيض وطويل ومغطي وشها. سيد اتكلم الحارس وقال دخلتي إمتى يا وليه أنت هنا؟ أنت دخلتي إمتى؟ أما أنا واقف ما بتحركش. بصيت لسيد اللي مستحيل تكون دخلت وانا موجود، اكيد دخلت قبل ما اجي. قلت له مش وقته، الست دي شكلها مريضة او مغمى عليها. رحت وحطيت ايدي اجس نبضها، كان ضعيف جدا. كل اللي لفت نظري مش عارف ليه ايدها كان فيها خاتم فصه احمر كبير في لمعة ملفتة. هبقى لأنا هتصل بالإسعاف، وفعلا الشرطة جت والإسعاف جه وتم نقلها للمستشفى. ركبوا لها محاليل وبدأت تفوق. فاقت لكنها ما كانتش بتتكلم. دكاترة قالوا غالبا ده فقدان ذاكرة مؤقت، بيحصل نتيجة حادث أو صدمة أو موقف ما قدرتش تتحمله ففقدت الذاكرة. واللي يقولك دي صحفية، واللي يقولك دي شغالة معرفش في الأثار، لكن مفيش معها ولا ورقة بتثبت هي مين. الممرضات كانوا بيقولوا لها عايدة، معرفش جابوا الاسم منين، وخلاص كله بقى يقول عايدة. أما إيهاب قال لي بقولك إيه، نروح نقعد بقى في أي فندق لأن إحنا كده خلاص مش قادرين، أنا عن نفسي مش قادر. سألنا عم سيد قال بصوا في أحسن من الفندق، في بيت حد قريبي بيأجره بالليلة، تكلفة مش كتيرة وأنا هوصي. رحنا هناك واتفقنا إن احنا هنقعد ممكن نوصل لحد أسبوع. بيت صغير، أوضتين وصالة، لطيف عادي. دخلت الأوضة رميت نفسي على السرير ونمت. نمت فقت. عارف لما تبقى نايم وفجأة تفوق من غير سبب؟ بصيت على السرير اللي جنبي اللي المفروض كان هيبقى إيهاب عليه، لقيت السرير فاضي والبطانية مرمية على الأرض وباب الأوضة مفتوح وفي حاجة وقع على الأرض وكأن إيهاب كان بيجري. قمت طلعت لمحت في نهاية الصلاة إيهاب. إيهاب مرمي على ظهره، وشه عامل زي الموميا وجسمه متغطي بدم متجلط وفاتح بقه على الآخر. ومين موجودة؟ عايدة. كانت بتزحف على الأرض جنبه هو مرمي، شعرها منكوش زي العفاريت، كعوب رجليها سودة. وقربت منه وخنقته ورجعت ثابته وعمالة بتخنقه على فترات متباعدة. يعني هي مش واخده بالها مني. شلت ايديها من عليها وبصت. مجرد ما بصت لي انا صرخت، حرفيا مت في جلدي. جريت بسرعة ورجعت على الأوضة وقفلت على نفسي الباب. الأرض كان عليها أثر أقدام سودة مش موجودة، بتتكون، وكأن في حد خفي ماشي على الأرض. أقدام عمالة الأثار دي بتقرب مني، أنا بصص لها وهي بتقرب لحد ما بقت قدامي. يا رب. ظهرت، قبضت على رقبتي، بدأت تخنق. إيدها كانت متلجة، حسيت إن روحي بتتسحب مني، مش قادرة اتنفس. يا عم فوق، يا عم فوق، انت مالك عمال تصرخ وانت نايم ليه؟ اصحى اصحى. ايه ايه كل ده كان حلم؟ لقيت ايهاب عمال يهزني في كتفي وبيصحيني. انا معرفش في ايه، انا كوابيس بدأت اصعب. طب قوم بقى، يلا قوم اغسل وشك كده وتعالى كمل نوم، ولا شوف هتعمل ايه، انا مش عارف انام بسببك. ايهاب كان قاعد جنبي على السرير وراح نام على سريره، لكن ايهاب لما نام على السرير بتاعه لاحظت حاجه، كعوب رجلين ايهاب لونها اسود. خرجت من الاوضه وقعدت في البلكونة، خلاص ما فيهاش نوم. جبت اللابتوب بتاعي وبدأت أكتب بعض الملاحظات. وأنا بكتب ما كنتش واخد بالي إن في شبورة. أنا مش عارف الشبورة والضباب ده كان موجود قبل، أول ما طلعت البلكونة. ضباب شديد. سمعت حد بيتحرك بره جوه في البيت في الصالة. جيت اقوم علشان ادخل اشوف في ايه، النور اتقطع، لكن في نور خفيف جاي من الصالة، حاجة زي نقطة ضوء بتتحرك وانا متابعها، بتتحرك لحد ما وصلت للحمام. حد بقى معاه كشاف، حد معاه حاجة بينور بيها، موبايل، أي حاجة. إيهاب إيهاب، مفيش رد. مشيت بتحسس طريقي كده ناحية الحمام، الباب مفتوح. قربت من الباب، اترزع في وشي. سمعت صوت خبط شديد جدا على باب الشقه. مين مين؟ لمحت ايهاب في الوقت ده جاي يجري من الاوضه، هو مفزوع، واضح انه صحي على الصوت ومش شايف قدامه، عمال يخبط في الحيطان بسبب الضلمه. انا هنا انا هنا ايهاب، انا هنا. في ايه اللي بيحصل؟ ما أعرفش. البيت ده مسكون. ترى مسكون؟ مسكون ايه؟ مش انت كل شوية تقولي بطل الكلام الغريب لسه بتكلم وبجادل. سمعنا صوت دوشة جاية من بره، دوشة ممزوجة بصوت صراخ عويل وناس بتتكلم وناس بتزعق، خليط غريب. خرجنا لقينا الناس عمالة تجري. تعالى نشوف بيجروا ورا ايه ولا بيجروا ليه. الناس كانت بتجري علشان في بيت بيتحرق وفي عربية مطافي موجودة بتحاول تطفي الحريقة والناس بتساعد كعادتنا يعني في المواقف دي. واحنا واقفين لمحت حد واقف جنبي لوحده، الراجل اللي جينا بهنا من فتح المقبرة، واقف يبص ويتأمل من بعيد. بصراحة كان لازم اروح له، فرحت له. ازيك يا حاج؟ حاج طيب بلاش ازيك، انا ممكن اسألك سؤال؟ حضرتك مين؟ طب قول لي معنى الكلام اللي انت قلته لما جيت في وقت فتح التابوت. رفع ايده على البيت اللي بتحرق. انا الشيخ جلال، والبيت ده يفسر لك كلامي، والمفروض تكون فهمت اللي انا كنت اقصده. يعني ايه حضرتك تقصد؟ يعني ان الحريق ده بسبب فتح القبر؟ نصيحة ليك يا ابني، مالكش دعوة باللي بيحصل في البلد دي، خد صحوك وارجع من مكان ما جيتوا احسن لكم. وسابني ومشي. الغريب ان كانت عربية المطافي عمالة تضخ مية كتير جدا والحريقة ما بتقلش. في اليوم التاني كنت مقرر انا وإيهاب نروح المستشفى نسأل عن عايدة، ما لازم نعرف وراها ايدي كمان. لما وصلنا للعنبر اللي هي فيه كان فيه واحنا بنقرب منه ريحة دخان. ايوه ريحة دخان، لكن سريرها كان فاضي وعليه بقعة، مش اي بقعة، بقعة حاجة كانت بتتحرق على السرير. المكان ده في السرير اتحرق. سألت الممرضة قلت لها هي فين؟ والله العظيم أنا أعرف، اختفت واختفت من غير ما حد يشوفها وهي خارجة. ده نعم صدقني ما والله ما أعرف. لقيت إيهاب بيميل عليا وبيقول لي أنا في حاجة كده غريبة في بالي. ايه حاجة ايه؟ بيتهيألي عايدة هي اللي كانت جوه التابوت. انت بتقول يا ايهاب التابوت اتفتح قدامنا وكان فاضي؟ معرفش بس ده احساسي، انا مش شايفها بني ادم ولا انسانة. انت مش مقتنع؟ مش حاسس ان ممكن كلامي يكون صح وممكن تكون اللي كانت هي جوه التابوت هي عايدة دي؟ حد يعرف هي اصلا اسمها ايه ولا هي عبارة عن ايه؟ صراحة كلامه كان يخوف. على اخر اليوم حوالي الساعة 9 بالليل قلت له انا عايز اروح عند عم سيد عند القبر، تعال معايا. رفض. قلت له خلاص خليك انا هروح. رحت فعلا لقيت عم سيد قاعد. عم سيد انت تعرف ايه عن المقبرة دي؟ انت من اهل البلد. طلع سيجارة وولعها وخد نفس وقال لي بص يا أستاذ اسمك ياسر، ياسر اسمي ياسر. بص يا أستاذ ياسر عشان أكون صريح معك، أنا سمعت كلام كتير قوي عن المقبرة دي، وحابب أقول لك نقطة مهمة، محدش كان عاوز يشتغل غفير عليها غيري. أنا مبخافش على فكرة. طب أنا ممكن أعرف إيه السبب؟ الأرض دي بالذات قبل ما يتم اكتشاف المقبرة كان بيتقال عليها اسم الأرض المسكونة. أوقات كتير كنا بنلاقي نار بتولع في الطوب اللي حواليها. اللي سمعته إن مدفون فيها حد ملعون من أيام زمان. ده الكلام ده مكتوب على الإنترنت. قلت له مكتوب على الإنترنت. وإيه كمان يا عم سيد؟ بيقول واحد من الأهالي كان معادي بالليل وقال أنا شفت ناس طويلة وناس قصيرة وعينيهم بتطق شرار ورايحين جايين. وإيه كمان يا عم سيد؟ قال لك إن دول حاجة اسمهم الجن الراصد أو المرصود. سكت لي يا عم سيد. أصل أنا كل ما أبص ناحية المقبرة دي أحس إن أنا نهايتي قربت. الله، مش أنت قلت ما بتخافش يا عم سيد؟ إيه اللي حصل لك بقى؟ مش عارف يا ابني، والله ما عارف. عم سيد، هات من الآخر، أنت شفت إيه؟ لا لا، مشفتش حاجة طبعًا. عم سيد هات من الآخر، شفت إيه وخايف تقوله؟ شفت حاجات لونها أسود وبتتحرك بسرعة قوي، وعلى فكرة الست اللي لقيناها مغمى عليها النهاردة قبل ما انت تيجي بشوية كانت هنا. كانت هنا ازاي؟ ايوة كانت هنا، حتى انا قلت انها جاية تشكرني علشان انقذناها، بس هي عدت وصيت لي يا ابني بصة يا سنة سودة، وقامت نازلة على القبر. فضلت اقول لها يا ست استني، يا ست انت استني، ما تودينيش في داهية. قامت متلفتالي وبصار عينيها كانت حمرة زي الدم. فضلت خايف شوية وبعدين قلت لا ما بدهاش، انا هنزل اشوف الست دي بتنزل تعمل ايه تحت. الغريب بقى اني لما نزلت ما لقيتهاش. عم سيد انا عايز انزل القبر تاني. طيب اصلا انا يا ابني كنت عايز اجيب، عايز كام يا عم سيد؟ لا لا انت فهمتني غلط، اصلا انا بقول لك كنت عايز اجيب ده، ما انا بقول لك يا عم سيد تجيب ده وتجيب سجائر، تجيب اللي انت عاوزه. اتفضل. نزلت. المره دي هو ما نزلش معايا، كان معايا الكشاف. دخلت الأوضة اللي لقينا فيها عايدة على طول، فاضية مهيش أي حاجة، لكن على الأرض كان في أثر رجلين. فضلت أبص يمين شمال، مفيش أي دلالات ولا أمارات على أي حاجة خالص. خرجت، لسه بخرج شفت واحدة واقفة مدياني ظهرها، أكيد هي، وتحركت بسرعة وخرجت من الأوضة. خرجت وراها. على ما خرجت كانت اختفت. سمعت الصرخة دي جاية من برة. طلعت على السلم أجري، لقيت عم سيد واقف في الأرض وجنبه خيال باين من شوية النور البسيط اللي موجود، خيال عمال يروح ويجي ويتحرك زي ما يكون متوتر. مجرد ما بدأت تتحرك الخيال نفسه اختفى. قومت عم سيد من على الأرض كان بيتكلم وكأنه مش قادر يتنفس. المكان ده ملعون يا ابني، المكان ده ملعون. لقيت فيه إضاءة خافتة جاية من تحت. أنا هنزل تاني يا مسيد، انزل بقى براحتك. نزلت لقيت حاجات ما شفتهاش لما نزلت المرة الأولانية على الحيطة. حاجات عاملة زي ما تكون عروق، عروق بتظهر على الحيطة وبتملى المكان. خطوط، خطوط كتير كتير. وفي الأرض كفن، جثة ملفوفة في كفن، تحديدا كفن أبيض وجواها حد وكأنه بينازع أو بيحاول باستماتة إنه يخرج من الكفن. في لحظة لقيت عم سيد نزل ورايا. عرفت منين انه نزل؟ لما لقيته بيقولي يا خبر السويد دي ايه يا عم سيد. اللي حصل ان تقريبا الرجلين الجثة اللي كانت بتحاول تخرج من الكفن دي اتخلصت من الكفن فقدرت تحفظ توازنها فوقفت. انا شايف جثة واقفة متكفنة قدامي. يلا يلا يلا يلا مش هنستنى، احنا هنستنى لما تاكلنا. يلا. لقيته بيقول لي يا خبر السويد الباب اتقفل. قلت له الباب اتقفل ولا انت اللي قفلته وانت نازل؟ انا هقفل ايه؟ هقفل ايه عشان اموت هنا يعني؟ في الوقت ده كانت الجثة عماله تقرب. عند الباب وفضلت اخبط الباب، اخبطه على قد ما اقدر. ما اعرفش من الخبط الشديد الباب اتفتح ولا ايه اللي فتحه. نطينا، ترمينا برا، وقمت رازع الباب ورايا. فضل الباب يتهز. في حاجه جوه. الجثه عايزه تخرج طبعا. احنا قاعدين في الارض ومتنحين ومرعوبين. انا حاسس ان انا في فيلم رعب ولا قصة من قصص دكتور احمد خالد توفيق بتاعة العفاريت. في الوقت ده كان في عربية فيها مجموعة من بعثة الآثار وصلوا. عم سيد قلت له اوعى تنطق وتحكي حاجة من اللي حصل ولا ما حدش هيصدقنا وهتروح انت في 60 دقيقة. البعثة بتاعت الآثار نزلت ولمدة ساعة نزلوا المقبرة، يعني بيعملوا شغلهم ان هما بيجمعوا معلومات وخرجوا. ولا حد بيقول انه شاف جثة ولا شاف حاجة غريبة. الناس طالعة عادي جدا. رجعت البيت. اول ما دخلت كان ايهاب بيتكلم في التليفون. اول ما شافني قال طب خلاص هكلمك بعدين عشان بس في حاجة مهمة دلوقتي. وصلي عليها ايه؟ اتأخرت كده ليه؟ لا ابدا مفيش حاجة. مش انت اللي رفضت تيجي؟ ما تسألش. ياه، مسألش؟ أنا غلطان فعلا إن أنا سألت، ولا غلطان ولا مش غلطان، أنا جاي تعبان وهدخل أستريح، ولما أصحى أحكيلك. دخلت نمت، ترميت على السرير فعلا، شديت البطانية واتغطيت. مفيش 3 دقايق فعلا، وكأن يعني مش مكتوب ان انا نام. البطانية اللي انا متغطي بيها كأن في حد عند رجليا بيسحبها بيسحبها، وبدأت تعلى كأن في حد بيقف، في كأن حاجة غريبة على السرير. البطانية بتتسحب من عليا كلها، قمت قعدت وضميت رجليا وعمال اقرا قرآن. عايزة ايه؟ انت عايزة ايه؟ انا معرفش انت ايه ولا انت ايه، وليه عايزة ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضلت مغمض عيني وعمال اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب لو حلم صح، يا رب يا رب يكون حلم، يا رب يا رب يا رب يا رب ما يبقاش حقيقي يا رب. نص عين كده بالراحه، بص مفيش حد. خرجت من الاوضه، ايه مش موجود. ناديت عليه، لقيته طالع من الحمام وبيتكلم، ولكن صوته مش واصلني، كأن أنا فقدت السمع. فبدأ يشاور بإيديه، بعدها لقيته بيقرب مني ومسكني من كتافي وهزني. في إيه؟ أنت من إمتى بتمشي وأنت نايم؟ بمشي وأنا إيه؟ إزاي يعني؟ أنت بتمشي وأنت نايم؟ انت من 5 دقايق بس جيت هنا وكنت مغمض عينيك وقفت في الصاله وفضلت تبص يمين وشمال وتتكلم كلام مش مفهوم، وبعدين دخلت الاوضه ورجعت تاني. لا انا كنت صاحي يا ابني، كنت بتعمل حاجات غريبه وحاولت اتواصل معاك بمليون طريقه، مفيش فايده. ايه يا بنت، عاوز تجنني؟ خلاص انا اسف، اعتبر نفسك ما سمعتش مني حاجه. سبته ودخلت الاوضه، طلعت اللابتوب، قلت اكمل كتابه في رساله الماجستير بتاعتي. فتحت اللابتوب، مجرد ما فتحته لقيت في الشاشه انعكاس لعيدة وهي واقفه ورايا. بصيت ورايا بسرعة ما لقيتهاش. تاني يوم مرة عادي، وبدأت أجهز في ورق رسالة الماجستير، ولما خلصت نمت، لكن صحيت على حد بيهمس في ودني، ياسر. فتحت وأنا عارف إن أنا هلاقيها، متأكد إني هلاقيها، لكن ما لقيتهاش المرة دي. قمت دخلت الحمام علشان أغسل وشي، لكنها كانت هناك قاعدة في الأرض وبدأت تزحف على بطنها في الحمام زي التعبان. وزحفها على الأرض بيسيب مكانه حاجة سودة زي التراب والطين. خرجت من الحمام ورزعت باب الباب وجريت على الأوضة. باب الأوضة اتفتح. صوت سنانها وهي بتخبط في بعضها مرعب. غمضت عينيا مش عايز اشوف. كل حاجة سكتت اخيرا. فتحت عينيا لقيت هذا جنبي على السرير. صرخت من غير وعي. نزلت فيها ضرب وهي ما بتقاومش، بس بدأت أسمع صوتها وهي بتزعق وبتصرخ. كان صوتها غليظ جدا، غريب، مش صوت ست أبدا. ثانية لقيتني بضرب إيهاب. لقيت الضرب ده كله في إيهاب، وأول ما سبته لقيته بيزعق لي ويقول لي أنت بتشرب حاجة، أنت مالك في إيه؟ أنا آسف. آسف إيه وزفت إيه؟ سيد عند المقبرة ما لقيتوش موجود. سألت على بيته، كان ساكن في منطقة شعبية، يعني مفروض شكلها شعبي ولكنها برضو ما فيش رجل عليها كبيرة. رحت لحد البيت وانا بقرب شم ريحة حاجة بتتحرق تاني، ريحة اللي بتطردني. الباب ما كانش مقفول الحقيقة. أنا خبطت بعدين زقيت الباب ودخلت. الحيطان عليها كفوف زي اللي الناس بتعملها بعد الحج والحاجات دي وبعد الذبح والكلام ده، لكن كانت كفوف سودة. ريحة الدخان مالية الشقة، لكن مفيش دخان شايفه، مفيش أي أثر الحريق أو لحاجة شايطة مثلا. حسيت زي ما يكون صوابع بتمشي على شعري بالراحة، عاوزة تلفته مرعوب، عايزة أبص ورايا وخايف. حسيت بإيد بتلمس وشي. متلجة، كان فيها حاجة بتشوك زي ما تكون فيها إبر أو شوك، وحسيت بهوا جنب ودني لوهلة بسيطة، وبعدها سمعت كلمة: الموت الموت. الإيدين اللي كانت على وشي اختفت أو سبت وشي. فتحت عينيا، مش موجودة. فضلت واقف لمدة طويلة بص حواليا ومش مستوعب اللي بيحصل. على نفس الكرسي اللي كانت قاعدة عليه كان قاعد عم سيد. ميت، محروق، عيني مش موجودة، اتشالت، ولسانه خارج بره. خرجت وبلغت وقررت ان انا هسيب البلد دي وارجع. مش مهم، مش عايز اعرف ايه، مش عايز الماجستير، مش عايز اي حاجه. قلت هروح لإيهاب وقوله يلا نغور من البلد دي، وانا في طريقي مروح. الزرع محروق، مواشي ميته مرميه في الارض، بيوت محروقه. انا جاي وانا جاي ما كانش الطريق كده. لقيته واقف، الشيخ جلال. جريت عليه: الحمد لله ان انا لقيتك، بالله عليك بالله عليك فهمني في ايه، وليه انت حذرتنا من فتح التابوت، ولما تعرف هتستفيد ايه وهيفيدك بايه. عم سيد مات، حاسس ان الدور جاي عليا. متفضلش ساكت كده، قول اي حاجة. المقبرة دي اصلا كانت مفتوحة من سنين، والحرامية سرقوا كل الاثار اللي فيها. اما الست اللي انتوا لقيتوها جوه فهي مش انسية، دي حاجة ملعونة من مردة الجن، كانت موجودة في البلد لسنين طويلة بتأذي الكل، واللي كان مسخرها كان ساحر قديم كان اسمها الملعونة. اتسببت في موت ابن الساحر نفسه، وعلشان ينتقم منها حبسها في تابوت جوه القبر ده، وردم عليها وكتب طلاسم وحاجات تعاويذ مش محدش يقدر يفكها، ولو حد قرب يا ويله قبل ما يفتح حتى التابوت. بعد كده ردم عليها علشان ما تخرجش وما تأذيش حد، وبيقولوا انه تاب. مرت سنين طويلة والحكاية اتنست، لحد ما اتوجيت وفتحتوها وخرجت. ومش هتستريح لما تقضي عليك انتو كمان. طب مش يمكن دي اساطير؟ مش ممكن اساطير يا عم جلال والكلام ده مش حقيقي؟ لا مش اساطير، انا من احفاد الساحر ده ابني، والسرد ده الجيل بيقوله للجيل اللي بعده. طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لو ظهرت لي تاني اعمل ايه؟ ما تعملش حاجة، ما هي لو حبت تقتلك هتقتلك. سبت ورحت البيت، لقيت إياب فتح اللابتوب بتاعي وبيكتب. قلت له ده مش وقته، مش وقت كتابة خالص. أنا هرجع، لقيته بيقول لي وانا كمان انا كمان عايز امشي. يلا نلم حاجتنا. لمينا فعلا حاجتنا وركبنا القطر. طول طريق الرجوع كنت عمال افكر في كل اللي حصل. نمت من التعب، لقيت نفسي واقف عند المقبرة الاثرية بالليل والتابوت مفتوح، بس ما كانش فاضي، كان جوه عايدة، وجنب التابوت كان إيهاب واقف وكان بيتكلم مع شخص كان لابس جلابية سودة. الأرض كانت بيطلع منها دخان وزي ما يكون كان في أثر حريق. مشيت ناحية إيهاب والراجل الغريب، أول ما شافوني الاتنين جريوا. بصيت على التابوت اللي فيه عايدة، كانت نايمة ملامحها هادئة جدا. مين يصدق ان دي شطانة؟ وسمعت في ودني نفس الكلمة، الموت. صحيت من الحلم لسه في القطر، كنا خلاص وصلنا. صحيت إيهاب، سلمت عليه ونزلنا، ودعته سلمت عليه وودعته، وكل واحد منا راح في طريقه. وصلت بالليل واتصلت على زوجتي اقول لها ان انا رجعت، قالت لي خلاص انا هحصلك بعد شويه. لما دخلت البيت كل ما احاول انور اي زرار للنور مفيش حاجه بتنور، النور موجود في العماره كلها، لكن المشكله في شقتي. ولعت كشاف الموبايل، لمحت حاجة زي طيف اسود واختفى. وفي اضاءة خفتة جاي من اوضة النوم. كان فيها شيء لابس عباية لونها اسود قاعد على الارض. طبعا هي عندي شجاعة غير مبررة. سلطت الكشاف عليها، كانت قاعدة ومغطية وشها بإيديها. بعدها بدأت تقوم من على الأرض ببطء، وهي بتقوم كان في صوت زي ما يكون صوت عظم بيتكسر. لما وقفت بدأت تتحرك ناحيتي، وقعها كان بينزل منه سائل اسود، وانا مش قادر ابعد الكشاف عنها، وانا مش عارف لو بعدت الكشاف عنها هي ممكن تهجم عليها ولا يحصل شيء. استجمعت شجاعتي وبدات اتحرك بظهري واحده واحده واحده واحده. خرجت وقفلت الاوضه بالراحه. هي لما انا اتحركت هي او خرجت ما كانتش يعني ما هجمتش، هي برضو الحركه الهاديه بتاعتها. بدأت أسمع خبط منتظم من جوه الأوضة. هي لو حبت تقتلك هتقتلك. هل هي فعلا مش عايزة تقتلني؟ مراتي جت، فتحت باب الأوضة وأنا بتكلم عشان أشوف في حاجة، عشان لو شاكك في أي حاجة هاخدها ونمشي. مفيش أي حاجة. اليوم اللي بعد كده كان معظمه قاعد في البيت مع مراتي، حكيت على حاجات كتير طبعا من غير ما أجيب سيرة عايدة أو الحاجات المرعبة اللي حصلت. بطبيعة الحال بحكي عن شغلي. أنا قاعد بدردش معاها كنت فتحت اللابتوب علشان أكتب حاجة، اتفتح على صفحة فيسبوك. البروفايل ده مش بتاعي، ده بروفايل إيهاب. فضولي خلاني أفتح الرسائل. إيهاب سرق الخاتم اللي كان في إيد هايدا لما لقيناها، وكان بيحاول يبيعه لتاجر آثار. كلمته كتير ما عرفتش اوصله، خرجت بسرعه من البيت ورحت له، خبطت على الباب لدرجه ان انا كنت هكسره. فتح الباب وقبل ما يتكلم قلت له فين الخاتم؟ الخاتم ده لازم يرجع مكانه. خاتم؟ خاتم ايه؟ انا مش فاهم انت بتقول ايه. زقيته جوه الباب وقفلت علينا. انا عرفت كل حاجه، انا قريت رسالك على فيسبوك. ده ملكي عادي يعني؟ هو هو هو هو ايه المشكله يعني؟ مش ما الناس بتلاقي اثاره وبتاخدها، وبعدين ده هيخليني غني، هديك نسبة. نسبة ايه؟ هتديني نسبة من الموت اللي هتشوفه؟ اسمع كلامي، وقف يقاوح يقاوح يقاوح وانا واقف ومبرق له. انت بتبرق لي كده ليه؟ ما قلت لك هدي لك نسبة، انت بتردش عليا ليه؟ انت بتبص ورايا ليه؟ ايه اللي ورايا؟ ايه اللي ورايا؟ كانت عايدة وفي لمحة الاتنين بقوا كتلة واحدة من النار قربت منه وولعت لوحدها، والنار مسكت فيه هو كمان. جيت اتحرك علشان اجيب اي حاجة طفي بيها، جسمي كله لازق في الارض، شايف صاحبي هو بيتحرق قدامي. حاولت اغمض، انام هنام بتقفلش، مش عارف اغمض، لحد ما بدأت أنا اللي أتأمل اللي بيحصل، لأني لقيت إيهاب بعد ما وقع في الأرض وهو بيتحرق وبيصرخ شوية، بعدها بدأ يحصل حاجة غريبة جدا. جسم إيهاب اتحول لرماد لونه أزرق ممزوج برماد أسود، وهي نفس الموضوع. ايه كده خلاص؟ هي حرقت يعني اللي خد منها الختم؟ بدأ رماد عايدة يتجمع تاني، بدأت تتجسد من جديد، تتجسد زي طائر العنقاء، مش بتموت، علشان كده فعلا السحر كان حبسها في المقبرة. بتتشكل تدريجي، رجليها فكت من الأرض، لكني فاكر الجملة بتاعت لو عايزة تقتلك هتقتلك. جريت بسرعة من المكان وانا بدعي ربنا انها تنساني للأبد. مساء الخير، اعرفكم بنفسي، انا دكتور محفوظ، استاذ ياسر وإيهاب في الجامعة. للأسف ياسر بعد ما إيهاب مات فضل قافل على نفسه باب أوضته، مش راضي يخرج أو يتكلم مع أي حد، وبعت لي رسالة على الإيميل بكل اللي حصل. وفي يوم زوجته دخلت عليه لقيته ميت، للأسف محروق. وبالبحث عرفت إن كل اللي حضروا وقت فتح التابوت عثر عليهم محروقين. اللي انا قدرت اتوصله ان الخاتم والتابوت مع بعض كانوا هما اللي بيمنعوا شر العنقاء. الله اعلم هي لسه هتقتل تاني ولا لا، لكن انا اللي متأكد منه انها لسه حرة طليقة. إيهاب في المذكرات اللي ياسر في المذكرات اللي بعتها لي طلب مني ان انا انقل الصورة للناس كاملة، وكتب لي العنوان، عين انا عارفه كويس. كل اللي أقدر أقوله إن الكيان ده كان شر كبير جدا وحرق كل اللي قرب منه. بدعو ربنا ليكم بالسلامة والنجاة من كل شرور البشر وغير البشر. ولأول مرة بعد القصة اللي اتبعتت لي من ياسر في حالة صدقها يعني هنغير مفاهيم كتير. إن كان من المستحيلات الأربعة الغول، أو كان دايما يقولوا رابع المستحيلات، فكان يتسأل إيه الثلاثة الأولانيين، الغول والعنقاء والخل الوفي. فمن النهاردة هنستثني العنقاء من المستحيلات. شكرا دكتور محفوظ الأستاذ الجامعي. شكرا للمتابعة. خلصت حلقتنا من كلام على مين النهاردة. تقابل الخميس الجاي كلام على مين من جديد.